الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه سبحانه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. انتقل الكلام إلى ذكر قريش الذين يكذبون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون بالإيمان، يكذبون بالبعث الآخر، يكذبون بالجزاء، يكذبون بالحساب والحشر والنشر والبعث والنشور. وتأتي السورة من أولها ترد عليهم قاف، والقرآن المجيد يقول العلماء لكل قسم جواب، لكل قسم جواب. أين جواب القسم؟ محذوف، دل عليه سياق الكلمات. يا قاف والقرآن المجيد لا تبعثنا، لأن الآيات بعدها تذكر البعث الآخر وتذكر بعض مظاهر قدرة ربنا سبحانه على أن أوجد السماء والأرض، السماء زيناها وما لها من فروج، والأرض مجدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا، ويفعل الله ويقول والسماء وخلقها، ثم يقول كذلك الخروج، يعني كذلك سيكون الخروج من القبور، وكذلك ستبعثون لتحاسبون. فهؤلاء يكذبون بالبعث، ثم يقال لهم انظروا في قصص السابقين، أنتم تعرفونهم، يعني قريش كانوا يعرفون قصص السابقين، عاد العرب عموما كانت تعرف أخبار السابقين، عاد وثمود وقوم فرعون، ثم يعيش معهم في جزيرة العرب اليهود، واليهود أهل علم لكن أهل ضلال، يعني يعرفون الحق وينكرونه، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. فاليهود أهل علم يعرفون أخبار السابقين ويعرفون دلائل النبوة ويعرفون ويعرفون، لكنهم أهل جحود واستكبار. فيقال لهم كذبتم كما كذب السابقون، فما الذي حل بالسابقين؟ حل بهم النكال والهلاك، حل بهم العذاب والدمار. عاد أرسل الله عليها الرياح الصرصر، ثمود جاءتهم الصيحة، قوم نوح من قبل أغرقوا بالطوفان، وقوم لوط قلبت عليهم بلادهم والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى، وفرعون تعرفون ما حصل لما خرج مع موسى، نجى الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فسيحل بكم هكذا إن لم تؤمنوا. فقال سبحانه وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هم أشد منهم بطشا، يعني الذين أهلكناهم كانوا أقوى منكم وكانوا أشد وأعتى منكم، ومع ذلك ما الله لا يعجزه شيء. فإن كان سبحانه قد قدر وهو قادر على كل شيء على إهلاك هؤلاء، فأنتم لا تعجزونه سبحانه، إنما يمهل ويملي لكم ويعطيكم الفرصة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد التنقيب السير فيها، هل من محيص؟ هل من مفر؟ هل فات أحد؟ هل هرب؟ هل أحد عاد الأنبياء وتمت له ما تم أو نجا أو أيا كان؟ كلهم هلكوا، ونجى الله المؤمنين، ونجى الله أنبياءه، ونجى معهم المؤمنون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. والكلام لنا، العبرة فينا. تنظر إلى معاصي فلان وفلان، عندنا معاصي منتشرة، اللهم تب على جميع العصاة، اللهم تب علينا جميعا يا رب. معاصي الربا، تشغيل الفلوس، لينا شوية أكتر ما ذكرناهاش، يا ما ذكرناها على المنبر دوي على الصوت. الربا كان النهاية إيه؟ فلان اللي بيشغل فلوسه مش شغال صح، لأنه لا كما قال عمر لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وفضلنا نتكلم عن أكل الحلال، ومين بيأكل حلال، وفين الجنين الحلال؟ الربا بيدمر البلد وداخل في كل شيء مع الأسف. حديث ضعيف لكن سبحان الله معناه، يعني أخذت على نفسي ألا أذكر إلا حديثا صحيحا حمدا لله، إنما لو كان ضعيف نبين الضعف. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان الذي لا يأكل الربا يصب من دخانه أو قال من غباره، هذا حديث ضعيف لكن الواقع يشهد له تماما. احنا في يوم جعل الناس زمان مع الأسف، يعني الربا داخل في كل شيء، بنحارب رب العالمين، تحارب ربنا سبحانه وتعالى، تحارب ربنا وتكسب ازاي؟ تقول الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وحصلت في فلان وفلان لم يتعظ فمشى في نفس الطريق، فحصل في فلان لم يتعظ ونفس الطريق وفلان لم يتعظ لم يتعظ. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هم أشد منهم بطشة، يعني يقولون في الحكمة السعيد من وعظ بغيره، فلا تتعظ، ألا تنتبه. وكما أهلكنا قبلهم من قر هم أشد منهم بطشة فنقبوا في بلاد، هل من محيص؟ أبدا، القانون عام، من أطاع الله نجا ومن عام من كفر به كان في النار مخلدا. إن في ذلك لذكرى ما تستمع إليه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك فيما استمعت إليه لذكرى، تذكرة واعتبار لمن كان له قلب حي، مش قلب ميت. القلب الميت لا ينتفع بمواعظ القرآن، الذي جعل الكفار لا ينتفعون بمواعظ القرآن موت القلب. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هؤلاء أحبوا المعصية وألفوها حتى غلفت قلوبهم، فلما تغلف القلب حقائق القرآن كيف تصل إليه؟ وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليه بكفرهم. والآية الثانية وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. فالقلب الأغلف، القلب الذي فيه أكنة، القلب الذي يعلوه الران، قال سبحانه وما يكذب به، يعني بيوم القيامة، إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ليه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فعلى قلبه هذا الران. فقال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي، أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني يستمع سمع انتفاع. إنما لا يكون كهؤلاء اليهود سماعون للكذب أكلون للسحت، ويوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فيستمعون ما لا ينتفعون به، أو يستمعون سمعا لا انتفاع فيه، يستمع بلا استجابة. فإياك أن تكون هكذا، تسمع المواعظ، تسمع القرآن وتسمع بلا استجابة، أين أنت؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. ثم يذكر ربنا شيئا آخر من مظاهر قدرته، وأنه أوجد الكون سبحانه، وأنه المتفرد بالخلق والرزق والإيجاد والتدبير، جل عن الشريك والنظير. سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب التعب. الله سبحانه وتعالى قوي سلام، اسم الله السلام من الأسماء الحسنى، ذكر مرة واحدة في القرآن، وتكرر ذكره في السنة في مواضع كثيرة من السنة، إنما في القرآن ذكر مرة في آخر سورة الحشر. وتستطيع من خلال هذا الاسم تفهم كل أسماء الله وصفات الله، إن أحسنت فهم هذا الاسم. يعني من أسماء الله السلام، الله سبحانه وتعالى حي، الحي القيوم، حي سلام، يعني تسلم حياته من كل مظاهر الضعف، تسلم حياته من كل مظاهر المرض، تسلم، لا تأخذ سنة ولا نوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام. الله سبحانه وتعالى قوي، قوي سلام، تسلم قوته من كل مظاهر الضعف، لا يعجزه شيء. الله سبحانه وتعالى عليم، عليم سلام، يسلم علمه أن يغيب عليه شيء أو الخطأ أو النسيان، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذلك كل الأسماء احفظها تحت هذا الاسم واجعلها تندرج تحته، تجد صفات الله كلها صفات سالمة من كل مظاهر الضعف أو من كل مظاهر العجز أو مما يليق به سبحانه، لأنه السبوح القدوس المنزه عن كل عيب. ما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب وإعياء. اليهود لعنة الله عليهم يقولون، ونعوذ بالله من حكاية الكفر، يقولون خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، نعوذ بالله، وكانت الاستراحة يوم السبت، ولذا هم يقولون لا نعمل في السبت. فابتلاهم الله، ابتلاهم الله في يوم السبت الذي اختاروه أن يفعلوا فيه هذا لا يعملوا فيه. فكانوا قرية حاضرة البحر، ففي اليوم الذي يقولون هذا السبت لا نعمل فيه تأتيهم حيتانهم شرعا. ما معنى شرعا؟ لها زعنفة تشق بها الماء كالشراع، يعني سهل صيدها، فيتندمون فيقولون السبت القادم نصيد ثم نتوب. فإذا ما خرجوا بآلة صيد لا تأتيهم أسماك، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. ثم أهلكهم الله، قردة وخنازير أن اعتدوا في السبت، فالله المستعان. فيقول سبحانه وكما قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كان ابتداؤها من الأحد وانتهى الخلق الجمعة، والجمعة خير الأيام، في خلق آدم، في يدخل الجنة وفي يخرج منها وفي تقوم الساعة، وما من دابة إن وهي مصخية خائفة، يوم يعني ما معنى مصخية؟ تنتظر هل ينفخ في الصور أم لا. كل جمعة إلا ابن آدم في غفلة إلا ما رحم ربي. قال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وما مسنا من تعب. فالذي قدر على خلق السماء والأرض في ستة أيام، وأنت يا ابن آدم إن نظرت إلى حجم السماء وإلى حجمك أنت، أنت لا تسوي شيء، فكيف تدعي أن الله يحدث أن يخلقك وأن يعيدك وأن يميتك ثم يحييك؟ والله يقول في الحديث: شتمني ابن آدم وليس له، كذب ابن آدم وليس له. أما شتمه إياي أن يدعي لي الزوجة والولد، وأما تكذيبه إياي أن يحسب أني أو أن يدعي أني لا أعيده مرة أخرى. وكل شيء على الله هين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا: فاصبر على ما يقولون، يعني هؤلاء الكفر اصبر على أقوالهم الصبر الجميل، فإنك منصور، وهم إن استمروا على كفرهم سيهلكوا. وقد كان السورة مكية، وقد تم إهلاكهم في بدر يوم البطشة الكبرى، إنا منتقمون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، صلاة الصبح، وقبل الغروب ظهر وعصر، ومن الليل فسبحه مغرب وعشاء، وإدبار السجود وأدبار السجود. قرئت أدبار السجود وقرئت إدبار السجود، فيها التسبيحات بعد الصلوات. هذا مختصر الكلام جدا، مختصر الكلام أن الآية ذكرت مواقيت الصلاة. اعلم أن للصلاة شروط وأركان وسنن، أما شروطها فأشياء تتقدم عليها. الإسلام لا يطالب الكافر بالصلاة، مسلم الأول، البلوغ والعقل، وهذه الثلاثة شروط وجوبها، ثم دخول الوقت، وتأتي شروط صحتها الإسلام والتمييز. لا يقال البلوغ، الصبي الصغير بيصلي وصلاته صحيحة إن كان يميز، إسلام وتمييز، ثم دخول الوقت لأنها قبل وقتها لا تصح، ثم الطهارة، استقبال القبلة وستر العورة. هذه شروط الصلاة. شروط الصلاة من الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما معنى الكلام؟ إنسان يصلي بلا وضوء صلاته عدم، لأنه لما عدم الوضوء عدمت الصلاة. إنسان يصلي يعرف جهة القبلة ويدرك الجهة، يقول صلي أيا كان، صلاته باطلة. عنده الثياب ويصلي عاري، صلاته باطلة، لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. شروط الصلاة مهمة في غاية الأهمية، تتوقف على صحة الصلاة. أهم هذه الشروط شرط الوقت. ما معنى شرط الوقت؟ وقت الصلاة هو إدراك الصلاة على وقتها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل يحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. فقول الصلاة على وقتها، لابد أن نعرف وقت الصلاة حتى نصليها على وقتها. وقت صلاة الصبح من خروج الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، الوقت هكذا. وقت صلاة الظهر من أذان الظهر إلى قبيل أذان العصر. وقت العصر من أذان العصر إلى قبيل المغرب. وقت المغرب من أذان المغرب إلى قبل العشاء. وقت العشاء من أذان العشاء إلى نصف الليل. هذه المواقيت على الإنسان أن يصلي الصلاة على هذا الوقت. بإجماع المسلمين أن من صلى قبل الوقت صلاته باطلة. يعني لو إنسان استيقظ صباحا وقال: المطلوب مني 17 ركعة، 2 الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء، 17 أصليهم الصبح وارتاح طول اليوم، صلاته باطلة، لا تصح. لما لا تصح؟ لافتقاد الشرط. ما الشرط الذي فقد؟ دخول الوقت. لم تجب حتى تصح، فدخول وقتها شرط وجوب وصحة في آن واحد، فيجب أن تكون الصلاة على وقتها. فباتفاق المسلمين أن من صلى قبل الوقت صلاته باطلة هو آثم لتلاعبه. طيب، إذا صلاها بعد الوقت ما الحكم؟ ينظر إن كان معه عذر من نوم أو نسيان فلا بأس، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنا بتكلم بسرعة والموضوع في غاية الأهمية، مش عارف أهدي من تاني. موضوع الوقت، إن صلى قبل الوقت باطلة باتفاق هو آثم. طب إذا صلى بعد الوقت، يعني إيه صلى بعد الوقت؟ يعني مكتوب في النتيجة صلاة الفجر من الساعة 5:14 والشروق مش عارف 6 أو كام، خليه 7 أيا كان الرقم، تصلى في هذه المدة من حين طلوع الفجر لغاية قبل الشروق، من صلاها في هذه المدة صلاها على وقتها، وصلاتها على وقتها هو الذي أمر به النبي. سئل أي العمل أحب الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. طيب من صلاها قبل هذا الوقت باطلة لا تصح. طب من صلاها بعد هذا الوقت، يعني صحي صلاها الساعة 8 الصبح 10 الصبح، إيه الحكم فيه؟ مبدئيا ينظر لما لم يصليها على وقتها. لو قال غلبني النوم أو النسيان يقال لا بأس عليك. النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وثبت أن النبي مرة نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فانتقل وتوضأ وصليها وقال هذا وقتها، يعني بالنسبة لي كنت نايم بلا تفريط. طيب لو كان نايم أو ناسي خلص الحكم، إنما إذا تركها بلا سبب من هذين، ما فيش سبب، اللي بيحارب بيصلي صلاة الخوف على وقتها، ما عندوش مية بيعمل ايه؟ بيتيمم يصليها على وقتها. طيب مريض يقول انتظر حتى يتمثل الشفاء عشان أؤدي الركوع والسجود، لا، يصليها من هو جالس على وقتها، يصلي هو نايم على وقتها. طب لا في مية ولا في تيمم ولا في شيء، فقد الطهورين، طريح الفراش على سرير بيوضوه او ييمموه هم مش موجودين، يصلي كما هو فاخذ الطهورين. خرج من غرفة عمليات ولا مش ينفع يلبس هدوم، هيصلي عريان عشان تكون على وقتها. تخيل يعني على وقتها، متخيل يعني على وقت، بيحارب بيصلي صلاة الخوف على وقتها. لو الجيش اللي بنحاربوه بعيد يقسموا الجيش نصفين، جيش في نصف يصلي ونصف يحرس ويبدله عشان تصلي على وقتها. طب اشتبكت المعركة والكر والفر، يصلي الصلاة على وقتها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني هو راجل يجري على رجليه أو راكب على أيا كان المركوب، يصلي الصلاة على وقتها. الانفعال ده في مكانه مدرك يعني الصلاة على وقتها. طيب والفجر أذن على الساعة 5 والشروق على 6 وحد من وإنسان لم يصليها على وقتها بلا عذر من نسيان أو نوم، ما فيش عذر تالت، ما فيش، بعمل شغل صلي، بحارب صلي، ما فيش، هم العذرين بس. فينايم وطلعت الشمس، يتفق المسلمون أن ارتكب كبيرة من الكبائر الموبقات، ويتنزل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين العبد والشرك أو بين العبد والكفر ترك الصلاة، ما صلهاش على وقتها، عدى الوقت منه، العصر جدا وعمالي أي شيء لغاية لما المغرب جدا، ملهاش حل، لازم تتصلى قبل المغرب إذا لو كنت نام أو ناسي. طب ده أنا بحارب، صلي صلاة الخوف وانت بتجري. طب ده أنا مريض، صلي وانت جالس. أكتر من كده وانت نايم، مفيش مية تيمم، مفيش تيمم، صلي وانت فقد الطهورين، سرقت ملابسي وأنا عريان، صلي على وقتها. طب فأخرها عن وقتها وخرجت منه بين العذرين اللي ذكرتهم، يأثم باتفاق المسلمين، كبيرة من الكبائر الموبقات. طب وبعدين؟ ثم يصليها ولا ما يصليهاش؟ اختلف الفقهاء. الجمهور يقول يتوب ويندم ويعزم ثم يقضيها ونرجو من الله أن يقبلها، وغيرهم يقول يتوب ويندم ولا يصليها، ما يصليها خلاص ضاعت عليه خلاص هيجيبها له منين؟ في امتحان واغلقت اللجنه ولموا الورق، يعني هنجيب لك منين؟ خلصت. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا وقت بدا وقت نهايه. وقالوا هو ينفع رمضان يصوم في شعبان ولا يؤخر لذو القعده؟ اشمعنى الصلاه تؤخر؟ او ينفع الحج اللي هو يوم 9 ذو الحجه الحج الاكبر يوم عرفه ينفع ناخده المناسك بدل ما هي 9 و10 وايام الحج ناخدوها ذو القعده؟ لا. طب ينفع ناجلوها لو اجلناها واحنا قاصدين ناخدها لغايه سفر؟ برضه لا. طب اشمعنى الصلاه تؤخر؟ لا تؤخر الصلاه ايا كان العذر، ما فيش عذر. هو النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس في الصلاه على 3 اقسام في المواقيت. الاول الخالي من العذر زي حالتنا، بيصلي 5 مواقيت: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. طب وصاحب العذر زي المسافر، المواقيت في حقه 3: الصبح وحدها لا تجمع مع غيرها، الظهر والعصر في وقت احداهما تقديم او تاخير، المغرب والعشاء في وقت احداهما تقديم او تاخير. يبقى المواقيت 3 بيتسع الزمن. والنام او الناسي اذا تذكر او استيقظ، من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. فقل لي اين حديث عن رسول الله يطالب التارك العامد بقضاء الصلاه؟ لا تجد، يقينا لا تجد، ده بعد بحث طويل لا تجد. والفقهاء رأفة به قالوا يقضيها. اسمها قضاء، طب يقضيها ليه؟ هي تنفع اصلا؟ الله اعلم تنفع ولا ما تنفعش. وصلت المشكله بتاع الوقت. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. ايه اللي قبل طلوع الشمس؟ صلاه الصبح. وقبل الغروب. ايه اللي قبل غروب؟ الظهر والعصر. ومن الليل مغرب وعشاء فسبحوا وادبار السجود. يعني بعد ما تخلص الصلاه قل الاذكار. الاذكار بعد الصلاه من اهم ما يمكن، تسبيحات والتحميدات والتهليلات. فيسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم 100 بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تغفر ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر بفضلك ديننا واهلك الجبر أعداءنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من كل مكان. اللهم كن لإخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم داوي أرحامهم واشف مرضاهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بأولياء يهود ملاعين. زلزل الأرض من تحت أقدامهم. ألق الرعب في قلوبهم. اهزمهم واستنزلهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وآخر الصلاة.